بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استعرضنا لحد الآن في الدروس التي مرت 15 وزن شعري وطريقة أداء لهذه الأوزان الشعرية المختلفة والمتقاربة من بعضها البعض نتيجة الكثرة في الأوزان والأطوار. اقترح أحد زملائكم بالأمس أن لا ننصرف عن الطور حتى يقرأ كل منكم نموذجا من هذا الطور، لأنه تقرير الطور وإعطاء الطور والوزن الشعري دون الاختبار والتجربة التي يقوم بها كل منكم يقول فإن عملنا يذهب هواء في شبك. المفروض كل واحد من عندكم من ينطي وزن شعري الطور ماذا يقوم بتجربة على ضوء هذه التجربة ونتائجها الإيجابية ننتقل إلى طور آخر. يعني ما نجيب الأطوار نكومها عليكم ونمشي وبعدين من أرض اختبركم لق منها بالبال وبالذهن لا واحد لا اثنين لا موقف. فوجدت ان هذا الاقتراح يعني منطقي واقتراح جميل، وانتوا اعدادكم قليلة قياسا للدورات الاخرى، فيحق لكل واحد من عندكم ان يمرن نفسه على اداء طور ووزن شعري جديد كلما طرقنا ذلك الباب. فبالأمس ذكرنا 5 أوزان شعرية، اللي كان منها الرجز، وما أكثر رجز مصارعي شهداء الطف. وهذا الرجز قلنا أنه على وزن شعر شعبي يسموه المينر، والمينر من الأوزان الشعرية المستخدمة في كل المجالات، في المواليد مستخدم ويدبكون عليه دبكة عربية في مناطق غرب العراق من سلمان باك وانت ماشي، وكذلك تقرأ عليه قصائد النطم فإنه من الأوزان الكثيرة الاستعمال، إضافة إلى أنه قريب من مقاصير الشعراء وأراجيزهم وما أكثرها في تاريخ الأدب العربي والإسلامي. وهنالك أرجوزة كبيرة للشيخ محمد حسين الأصفهاني التنكابوني رحمة الله عليه، وهذه الأرجوزة مهمة جدا. وهنالك كذلك الصور للشيخ هادي كاشف الغطاء رحمة الله عليه، أرجوزة على نفس النسق. قلنا هذه الأراجيز من أجمل الأطوار التي تقرأ عليها هو طور التخميس، ويمكن إذا كانت الحرارة مرتفعة في الأداء أن ننتقل بها إلى طور القزويني، ويمكن أن تؤدى بطور العاشوري. وضربنا مثل على قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان. إذا قرأنا هذا الرجل هذه الأرجوزة على وزن التخميس سيكون أداؤنا كالآتي: قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولا کو استدانو فقال عزة الجبار ليس على الدرائم الخمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. هذا طور التخميس اللي يركب على وزن الرجل. مثلا من ضمن رجز ابطال الطف اني انا الحر وماء والضيف. لاحظ شلون نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني. هذا طور التخميس. ما نريد نقرا طور التخميس. انا واصل الى ابيات من طور العاشوري مثلا وشفت المجلس مالي منسجم وديون وياي ان قوية اقرا عن نفس الوزن زين اطلع بهن عاشوري. شلون نطلع بالعاشوري بهذا الوزن؟ قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكنوا استئذانوا فقال عزة الجبار ليس على الزهراء من الخمار لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمضرعوها عصروها عصر كادت بنفسي أن تموت حسرة. هذا طور العاشوري قرآن الرجز. طبعا لم يتعارف عند الخطباء الأداء بهذا الطور ولكنه من إبداعاتكم أنتم في هذه الدار. ممكن اسمه قرينة كان له جمالية ولا لا؟ إلى جمالية خصوصا هذه الأبيات. نجي إلى طور آخر. وصلنا بالنعي مالنا مثلا للقزويني ها؟ وصلنا هناك أريد الليف على هذني. بعد كذلك تقدر تطلع بأبيات وأطوار أخرى لهذا الوزن الجميل والكثير الوجود. أكو أوزان شعرية كثيرة بس ما حد نظم عليها في واقعة الطف. ما تلقي عليها قصائد أو أبيات أو مقطوعات اللي تفي بالغرض تقدر تدخلها في مجلسك. لأن أنت الآن من تريد تألف المجلس مكونات المجلس تبدأ بوضع الهيكل العظمي بعدين تجمع له تجمع له قصص تجمع له روايات تجمع له تفسير صح لا؟ والشعر كذلك جبت المقدمة انتخبت 17-18 بيت وين وصلت وياك آخر 18 تحاول تلاقي لك أبيات حسشة تنسجم وتستمر في سرد الموضوع على المستمع الكريم. هسه نريد واحد واحد نتمرن على أداء الرجز بشكله الأول والثاني والثالث وحسب المستطاع. نتيجة للإبداع الذي أدخله أستاذنا مدير الدار السيد جواد قزويني دام مؤيدا بتشطير الأداء العاشوري بيتين عاشوري وبيتين ورا شنو ديجي مشكل. إذن بالإمكان كذلك أن تقرأ الرجز على وزن المشكل إطلاقا، صح لا لا؟ الشعر من تحفظ بالبداية صحيح تبقى للأخير تقرأ صحيح، إذا حفظت غلط يعني تظل تعرج به للأخير. لا، نريد تأديه بشكل صحيح وإحنا مسؤولين عن هذا الشيء. يعني زين فورا على التخميس، شوف الفرق، أريدك تعرف الفرق بين التخميس والقزويني. طبقات الصوتية من ضمن درجات، القزويني درجة صوتية أعلى من التخميس. لاحظ، لازم ترجع تنزل درجة، بس نزل الدرجة اجت رجلك عدلة تمام التمام. شرح السيئة العاشرة 9 صفاية، يعني اعتبر نفسك انت عندك درج معلق، من تريد تنزل وتصعد يكون تعرف وين تبد رجلك. اذا حطيت رجلك بالدرجة الصحيحة استمريت صعدت او انزلت تمام، اما اذا راحت رجلك غلط يعني وقعت من فوق دي جوا، لا هذا يجوز عندك صحيح اما عند غيرك لا. قابليات الناس تختلف شيء غلط. اي انا متعمد ان ادخلهم مني 3-4 سوية في سبيل تعرف التمييز بين طور وطور، شلون تصعد شلون تنزل. ليش ارسمت لك الدرج؟ بس حط رجلك بشكل صحيح تسحب. هسه شفت اللي شكل، اللي شكل شيخ عبد الكريم من شكل بس والنيلانة والنة العاشوري سحب عليها صحيح. ليش؟ هذه بالضبط الأوزان مثل السكه، سكه القطار، إذا وقفت العربات والدواليب على السكه بشكل صحيح مستحيل تغلط، مستحيل تغلط. أذكر ذات مرة أحد الخطباء ما كان يعرف يقرأ مولود، صوته مبين حزاني حتى لو يقرأ جات فرح ويبكي العالم بيه. زين شو سوي شو سوي؟ قلت له حط بذهنك طلع البدر علينا، طلع البدر علينا ونون بيها قبل ما تقرأ الأبيات اللي تقرأها مديح، بس تونون بيها راح ينطبع ينقدح في ذهنك مقام فرايحي. تلاحظ شلون راح تمشي عليه مباشرة وراح تفرح الناس وتبهجها بدل ما تبكيها. احنا نريد يكون عندك ميزان، عندك ذوق بالمسألة، مو مسألة حفظ. انا متأكد احفظك الطور هذا يوم كامل تقرأ عليه 20 قصيدة، تجيني ثاني يوم احفظك الطور الثاني كل نسيت الاول. اذا ما عندك ذوق بالمسألة راح تنسى. ايه استهنا بناء على طلبكم واريد الكل يتمرن. انا شفته من بيت واحد انطبعت الاطوار في ذهنه رأسا، عرف شنو هذا وشنو هذا وشنو هذا ووضع قدمه في الموضع الصحيح. لا هي قال سليم باي طور اللي حفظت من الاطوار الاربعة ها؟ كيف لا هي اسهل لك، لا هي اسهل لك. يلا تدرج شيخ منير يقول ما اقدر ادخل للاطوار الا اتدرج بيها شويه شويه. تفضل سيدنا في الاسفار. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقه انا بدوري اتشكر من سماحه السيد استاذ السيد الحسنين. حقيقه اني في هذه الدورات اللي مضت تعلمت أطوار، طبعا أقرأ الأطوار، أما شهد الله ما أعرف هذا الطور شنو اسمه، الشعر أقرأ ما أدري علم.